لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عمرك العوالي من نجي نطبر يعني ما إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. من الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين والتي تولى كبرى اسمها ابن اليهودية البار عبد الله بن سبأ اليهودي اللي هو أول من أسس لمذهب الشيعة فكرة الرجعة، أي رجوع الأموات قبل البعث والنشور عند ظهور القائم الشيعي المعدوم المزعوم من أئمتهم وأتباعهم مع أعدائهم ومخالفيهم لينتقموا منه. يعني هم بيعتقدوا أن كل أئمة دول هيرجعوا تاني، لأن ما حكمش منهم إلا علي بن أبي طالب 5 سنين والحسن بن علي 6 أشهر وبقية الأئمة لم يحكموا، ويقول هم ظلموا وهم يرجعوا للدنيا عشان يحكموا تاني المدة اللي كانوا يحكموها، وإن هم إن علي يقيم الحد على يعني عائشة رضي الله عنها، وإن أبو بكر وعمر هيرجعوا تاني عشان هم يحرقوهم وهكذا. تعني الرجعة في المذهب الشيعي أن الأئمة أئمة الشيعة مبتدئا بالإمام علي ومنتهيا بالحسن العسكري الذي هو الإمام 11 عند الشيعة الإمامية يرجعون إلى الدنيا. طبعا محمد بن الحسن بيقولوا موجود، يعني فهذا مش ده لسه موجود بس يطلع من السرداب يعني، ولكن الأحد عشر إماما سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط للإمام المهدي الذي يظهر قبل رجعة الأئمة، كأنه هو محمد الحسن يظهر الأول وبعدين يرجع هؤلاء الأئمة يرجعهم تاني عشان يحكموا. والذين كتبوا الرجعة من أعلام الشيعة فسروا الآية الكريمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهم يقولوا أن عبادي الصالحون هم الأئمة 12، هو طبعا المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في التفاسير يعني، يقول أن الغالب من العباد الصالحين إنما هو أئمة الشيعة، وهذه العقيدة تدل على الحقد الكامن في نفوسهم والذي يعبرون عنه بمثل هذه الأساطير، فيقولون إن المهدي عند قيامه سيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين الحكام المعاصرين لقيامه وعلى رأس الجميع أبو بكر وعمر، ويقول شيخهم المفيد واتفقت الإمامة أو الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. ومعلوم الرد على هذه الشبهة، معلوم أن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه العقيدة السخيفة أيضا، حيث إنه لا ثواب ولا عقاب ولا جزاء ولا عطاء ولا حساب ولا كتاب إلا يوم القيامة ويوم الفصل أو يوم الدين ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحشر، والآيات الناطقة بهذه الحقائق الناصعة أكثر من أن تعد أو تحصى، منها قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صلاحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. حدش هيرجع اللي بيروح خلاص مش هيرجع، ولكن عيسى بن مريم رفع الله إليه وينزل حكما عدلا في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة الرجعة يعني عند يعني الشيعة كل أنها مأخوذة من الايه من الرجعة عند اليهود، ذكرناها في مشابهات دين الشيعة لدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.